الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. رواه الطبراني بإسنادين، أحدهما صحيح. وقد قيده بعض الحفاظ الرياء بالراء والياء. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، نعاي من النعي، ويريد بهذا هلاك العرب عليه الصلاة والسلام، وأنه يأتيهم الهلاك إن حصلت منهم الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخوف ما أخاف عليكم الزنا. الزنا لأنه فاحشة عظيمة وشر عظيم، ويأتي بالويلات العظيمات على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل قد أمرنا باتقائه والابتعاد عن كل ما يقرب إليه. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوه، يعني إنسان يبتعد عنه فلا يقارفه، ويبتعد عن كل ما يفضي إليه من النظر المحرم للنساء والخلوة بهن وغير ذلك، فإن هذا هو النهي عن القربان، الابتعاد عن كل الأسباب التي تفضي إلى الوقوع فيه، فهو فاحشة وساء سبيلا كما قال سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الزنا، يعني الوقوع في هذه الفاحشة. وربطها مع الهلاك أنها من أسباب الهلاك، أنها من أسباب هلاك الناس إذا انتشرت وفشت في الناس. وقيده بعض الحفاظ بالرياء بدل الزنا: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. وهذا جاء صحيحا في حديث آخر يقول: أخوف ما أخاف عليكم الرياء. الرياء المراءة بالعمل، الابتغاء بعمل الآخرة، ابتغاء الدنيا بعمل الآخرة، عمل الآخرة المفروض الذي يكون لله عز وجل ويخلص فيه الإنسان لله سبحانه وتعالى، هذا يجعله للدنيا ويريد به حطام الدنيا من حظوظها من المختلفة، سواء من المدح والثناء وغير ذلك. ولهذا بعدها قال صلى الله عليه وسلم: والشهوة الخفية، يعني أخوف ما أخاف عليكم أيضا الشهوة الخفية. والشهوة الخفية فسرت هنا بالرياء، الشهوة الخفية بالرياء التي هي حب المدح، هذه الشهوة الخفية، كون الإنسان يعمل عمل من الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، أعمال الآخرة، وهو يريد بها ماذا؟ أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس. فحب الثناء هذا هو الشهوة الخفية، وهو مهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم خافه علينا: أخوف ما أخاف عليكم، يعني على أمتي عليه الصلاة والسلام، هذا الرياء وهذه الشهوة الخفية متعلقة بحب المدح، أن يمدح الإنسان، ولا حب الثناء، أن يثنى عليه لأجل عمل عمله. والعمل الذي عمله هو عمل من الواجب عليه أن يبتغي به وجه الله وأن يخلص فيه لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض من عمل عمل من من من من من عمل عمل الآخرة للدنيا ما له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من حظ. إذا كان يقوم يعمل عمل الآخرة من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، ولكن ويعملها لأجل الدنيا، يعملها لأجل يمدحه الناس، لأجل يثني عليه الناس، هذا الذي يطلبه، هذه الشهوة الخفية التي يريدها، فليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من حظ. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه في الدنيا، أراد شيئا للدنيا، هذا عمل أراد به شيء من الدنيا يكون له الشيء الذي أراده من الدنيا، أراد أن يمدحه الناس فيمدحه الناس، فهذا هو حظه من الدنيا الذي أراده يكون له، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن في الآخرة ماذا له؟ ليس له من حظ، ليس له من نصيب، ليس له في الآخرة إلا النار كما قال الله سبحانه وتعالى، لأنه ماذا؟ لم يخلص الله عز وجل في عمله. ولهذا الإخلاص في الأعمال ومراقبة النفس ومحاسبتها دائما على الإخلاص لله عز وجل في الأعمال أمر مطلوب جدا، في كل وقت، بل في كل عمل إنسان يعمله يقبل عليه ويعمله ينبغي أن يجاهد نفسه على أن يكون هذا العمل لله. قال لما أصنع هذا؟ هذا ماذا؟ لماذا أفعله؟ هل أفعله لله عز وجل ولا ماذا أبتغي به؟ إذا كان يبتغي به غير الدار، غير وجه الله والدار الآخرة، هذه مصيبة عظيمة. حين تسمع هذه الآية بأن حظه يأخذه في الدنيا، نعم أراد أن يمدح مدح، أراد أن يثني عليه الناس أثنى عليه الناس، هذا الذي أراده فحصل له. هذا معنى قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني كان له ذلك. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، عمله هذا حابط لا يقبله الله سبحانه وتعالى منه، ولا يجد له ثوابا ولا أجرا عند الله جل وعلا في الآخرة، لأن الثواب الذي أراده أراده في الدنيا، فحصل له الثواب الذي أراده في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء ولا ينال، لأن هذا العمل غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. قام يتصدق مثلا، لما يتصدق؟ لأجل أن يقول الناس ما شاء الله إنسان يتصدق، هذا الذي أراده قال الناس ذلك، إذن نال جزاءه وثوابه الذي أراده في الدنيا. أما في الآخرة يريد الأجر والثواب على التصدق ما يحصل له ولا يكون له، لأنه لم يبتغي بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية تلاها أبو هريرة وتلاها أيضا معاوية رضي الله تعالى عنه في قصة حين جاء شفي الأصبحي رحمه الله يسأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن يحدثه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أفعل، وحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أغشي عليه، يعني لما بدأ ليحدثه نشغ نشغة فأغشي عليه، ثم قام الثانية فقال له حدثنك حديثا حدثني رسول الله فنشغ نشغة ثم أغشي عليه، حتى الثالثة قال له لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ليس معنا أحد، فنشغ نشغة ثم لما أفاق منها حدثه بحديث الثلاثة الذين يؤتى بهم لما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. ثلاثة من الناس أعمالهم التي عملوها هي من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال، الأول قارئ للقرآن، والثاني متصدق جواد، والثاني يتصدق بماله وينفق ماله، والثالث مجاهد في سبيل الله. هذه أعمال عظيمة جدا، قارئ القرآن يقرأ القرآن، فإن هذه من الأعمال العظيمة التي تقرب إلى الله وحسناتها عظيمة. قارئ القرآن الذي يقرأ الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يؤتى به يوم القيامة هذا قارئ القرآن فيسأل ماذا عمل فيما علمه الله عز وجل. طبعا المقام الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا ليس مقام بين يدي البشر، يمكن أن يتنصل بالكذب ونحو ذلك، فلما يأتي ويتكلم بأنه قرأ القرآن في الله عز وجل يقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، وإنما قرأت ليقال جواد، أنت في الدنيا ما قرأت إلا لأجل يمدحك الناس ويقول الناس إيه ما شاء الله إنه يقرأ إنه كذا إنه قارئ إنه متقن إنه كذا، أنت أردت هذا فنال نصيبه في الدنيا، الآن في الآخرة ماذا تريد؟ هل يكون له أجر؟ ليس له شيء، فأمر به إلى نار جهنم. جاء بالثاني الذي كان يتصدق، ماذا عملت فيما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك؟ الآن ليس مقام الكذب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذهب يقول ما من سبيل خير إلا وأنفقت فيه قل كذبت، الملائكة تقول له كذبت، ثم يؤمر به النار جهنم. يؤتى بالآخر الذي قتل في سبيل الله فيقول بأنه إنما قتل في سبيل الله عز وجل، فيقال كذبت وإنما قاتلت ليقال جريء، الذي أنفق كذبت تصدقت ليقال جواد، وكان ذلك وأراد مدح الناس وثناء الناس فكان له ذلك، وجيء بهذا الذي قاتل في سبيل الله قال إنما كذبت إنما قاتلت ليقال جواد، فأمر به من نار جهنم. هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأنهم أول من تسعر بهم نار جهنم. لما شفي الأصبح سمع الحديث من أبي هريرة لقي مرة معاوية بن أبي سفيان فذكر له ذلك الحديث، فبكى معاوية بكاء شديدا وقال إذا فعل بهؤلاء هكذا فكيف بغيرهم، وتلا الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآية التي في سورة هود. فقال إذا فعل بهؤلاء هكذا، إنسان يقرأ القرآن والآخر يتصدق والآخر يقاتل في سبيل الله وهم أول ما تسعر بهم نار جهنم. قال فكيف بغيرهم؟ الخلل أين؟ هؤلاء ابتغوا بعمل الآخرة الدنيا فنالوا نصيبهم من الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. والأصل أن الإنسان كما قلت في كل عمل في كل وقت وحين يحرص على محاسبة نفسه فيما يتقرب إلى الله من الأعمال، هل هي لله أم ليست لله؟ لأن أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله ما يقبل منا إلا العمل الخالص. لا يجتمع في قلب مؤمن الإخلاص ومحبة الثناء والطمع في فيما عند الناس ونحو ذلك، لا يجتمعان إلا كما يجتمع الماء والنار كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ولهذا الإنسان الذي يريد أن يسهل عليه الإخلاص ماذا يفعل؟ يأتي إلى هذا الطمع في مدح الناس وثنائهم فيذبحه كما قال الإمام القيم بسكين اليأس، فإذا ذبحه بسكين اليأس بعد ذلك سهل عليه أن يخلص لله عز وجل، سهل عليه أن يخلص لله عز وجل، فيجتنب كل هذا الأمر الخطير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين يدينا بالشهوة الخفية التي يحب الثناء والطمع في مدح الناس وغير ذلك. ماذا تفعل؟ تأتي إلى هذا وتذبحه بسكين اليأس يائسا من هذا الذي يطمع فيه الناس، من هذه الشهوة الخفية، من حب الثناء، من حب ذكرك عند الناس ومدحك بعمل عملته، تأتي إليه وتذبحه. فإذا ذبحته وصرت لا تلتفت إليه وإنما تبتغي بعملك وجه الله فإنه يسعى لك أن تخلص لله، تخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا أخلص الإنسان لله عز وجل فالإخلاص هو سبب نجاته، نجاته في الدنيا والآخرة. إذا كان هؤلاء يكبون في نار جهنم بسبب ريائهم فتحبط أعمالهم ويدخلون نار جهنم، فإن المخلص الذي عمل عملا وأخلص فيه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ينجيه من في الدنيا وينجيه في الآخرة. فالإخلاص هذا من ثمراته العظيمة. الله جل وعلا قال عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انظر من استثنى إلى المخلصين، ينجيهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان، فهو أقسم بأنه يغويهم، لكن من استثنى إلا عباد الله سبحانه وتعالى المخلصين. ومما يدل على أن المخلص ينجيه الله عز وجل في الدنيا في قصة يوسف عليه السلام لما همت به امرأة العزيز نجاه الله عز وجل. لما؟ كما قال الله عز وجل إنه من عبادنا المخلصين، فالمخلص ينجيه الله في الدنيا وينجيه في الآخرة، والنجاة الآخرة أعظم، لأنه إذا كان أصحاب الرياء من أول من تسعر بهم نار جهنم لا ينجون من النار، فالمخلصون ينجيهم الله عز وجل النجاة العظمى من نار جهنم. صلى الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.